بل الله مولاكم وهو خير الناصرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين صدق الله العظيم.